بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في معنى البداء. قلنا توجد هناك أقوال متعددة في بيان المراد من هذه المسألة ومن هذا الموضوع الذي عبرت عنه الروايات أنه ما عبد الله بشيء أفضل من البداء. بينا القول الأول بالأمس، وقلنا بأن المراد منه هو أنه يقع تغير في العلم، ولكنه في مرتبة من مراتب العلم، وبينا أنه في أي مرتبة منه يقع البداء ويقع التغير. القول الثاني الموجود في المسألة هو القول الذي يقول بأنه أيضا يقع تغير في العلم. إنما أشير إلى هذه الأقوال باعتبار أن هناك أقوال تقول أن التغير في المعلوم لا في نفس العلم، حتى لا علاقة لي بتلك الأقوال. القول الثاني في المقام هو أنه يقع تغير في العلم، ولكن في علم من؟ في علم الله سبحانه وتعالى أو في علم المخلوق يقع تغير؟ هذا القول الثاني يريد أن يقول بأنه يقع تغير ولكن لا في علم الله سبحانه وتعالى، وإن كان في مرتبة من مراتب علم الله، وإنما التغير يقع في علمي، في علم المخلوق. طب لماذا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا القول يقول إنما ينسب هذا التغير إلى الله من باب التجوز، من باب التوسع في الإطلاق، وإلا فإنه ليس هو تغير في علم الله، وإنما هو تغير في علم المخلوق. كيف؟ يقول هذا المخلوق كان يتصور أنه لو جاء بهذه الأسباب فإن هذه النتيجة ماذا؟ تتحقق، وإذا به يأتي بهذه الأسباب والنتيجة ماذا؟ لا تتحقق. أو بالعكس، كانت المقدمات غير متوفرة فكان يتصور أن النتيجة ماذا؟ أيضا لا تتحقق، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق له تلك النتيجة مع أنه لم تتحقق تلك الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتيجة، فظهر له أي للإنسان ما لم يكن يعلمه، فهو مرجع البداء إلى الإبداء، إلى الإظهار مو إلى الظهور. عندما نقول بداء يعني إبداء، إظهار للإنسان ما كان خافيا عليه وما كان جاهلا به. وجملة من كلمات علمائنا تشير إلى هذا المعنى الثاني للبداء، وهو أنه إظهار وإبداء، لا أنه بداء تغير ولكنه تغير في علم الإنسان، لا أنه تغير في علم الله سبحانه وتعالى. من هذه الأقوال كلمات الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الإلهيات الشيخ السبحاني الصفحة 580، يقول: ويريد الشيخ قداء على الله تعالى لأجل كونه بداء في أذهان الناس وظهورا بعد خفاء، يعني عند الناس، فكان ذلك مصححا لإطلاقه على الله سبحانه وتعالى بالمجازي والتوسع، وكم له نظير في الآيات المباركة. فلما آسفونا انتقمنا منهم. من الواضح بأن الأسف ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أو لا ينسب إليه، ومن الواضح أن الأسف لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ينسب إلى خلقه، ولكن الحق سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه. فلماذا؟ بيانه في محله. واحدة من البيانات والتفاسير لها هو أنه هذه من باب التوسع في الإطلاق. شواهد كثيرة موجودة يشير إليها. يقول نسوا الله فنسيهم. طب الله ينسب إليه النسيان أو لا ينسب إليه النسيان؟ لا ينسب. فلما آسفونا انتقمنا منهم ونحو ذلك. هسه المبنى أن هذه تعتبر إطلاقات مجازية، التحقيق موكول إلى محله لنرى بأن هذا الإطلاق إطلاق مجازي أو إطلاق غير مجازي. على أي نحو يقول في مورد آخر بل البداء عندهم، يعني عند المدرسة الإمامية، تغيير التقدير بالفعل الصالح أو الطالح، فلو كان هناك ظهور بعد الخطاء فهو بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله تعالى، بل هو بالنسبة إليه تعالى إبداء ما خفي وإظهار. وهذا هو المستفاد من بعض الروايات، أنه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، يقدم ما هو المتأخر ويؤخر ما هو المتقدم، كما أشارت إليه بعض الروايات التي قرأناها أو سنقرأها بعد ذلك في بيان موضوع البداء. هذا هو القول الثاني. لهذا طبعا هذا القول لعله مختار جملة من المحققين، صاحب القول لعله أول من تكلم فيه، أو هسه وجدنا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب العدة، كذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الكافي الجزء الأول صفحة 146 عند حاشية مفصلة، هناك أيضا مرجع تلك الحاشية إلى أن هذا إبداء وإظهار وليس هو تغير في علم الحق سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في رسالة معمولة لهذا الغرض وهي في البداء. طبعا هذه مضمون هذه الرسالة أو نفس الرسالة موجودة في كتاب البيان في تفسير القرآن، البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هناك في بحث البداء، هذه طرح أرجع عليها في رسالة مستقلة، أنا أقرأ بعض المقاطع منها في صفحة 32 من هذه الرسالة، لأنه هذا الكتيب يحتوي على رسالتين في البداء. الرسالة الأولى للعلامة المجاهد آية الله العظمى أو آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي أستاذ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والرسالة الثانية للسيد الخوئي. هناك في صفحة 32 يقول في صفحة 46 وعلى الجملة حقيقة البداء عند الإمامية، وعلى الجملة فإن البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء أو الإظهار حقيقة، وإطلاق لفظ البداء عليه سبحانه وتعالى مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاركة، وقد أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة أيضا. وتوضيح أكثر الإخوة إذا يردون يراجعون إلى هذه الرسالة التي في نظرية البداء في حدود صفحة 33 موجود المطلب هناك. هذا هو المعنى الثاني، ولكن هذا المعنى الثاني كما تقدم واتضح لنا أنه معنى مجازي، فإذا أردنا أن نحمل الروايات الواردة في البداء على هذا المعنى لابد أن توجد عندنا قرائن تؤيد هذا المعنى، وهذا بخلافه في حمل البداء على المعنى الأول، فإن الإطلاق كان إطلاقا حقيقيا ولم يكن إطلاقا مجازيا. بس الآن أنا ما أدخل بصدتي تقريب أو ترجيح هذا القول على ذات القول، لأنه كلا القولين في نفسه صحيح، القول الأول صحيح في نفسه والقول الثاني أيضا صحيح في نفسه ولا محذور فيه. فتلخص إلى هنا، التفتوا جيدا، فتلخص إلى هنا بأنه لا يقع عندنا بداء، التفتوا جيدا، بداء في علم الحق الذاتي سبحانه وتعالى، وهذا مما لا إشكال فيه. وهناك أيضا مرتبة من العلم الفعلي أيضا لا يقع فيها بداء، وهو اللوح المحفوظ أو أم الكتاب الذي قلنا أيضا لا يقع فيها أي تغيرين، وإنما يقع التغير في مراتب دانية من علم الحق سبحانه وتعالى الذي عبرنا عنه بلوح المحو والإثبات أو بمرتبة القدر كما أشرنا. وفي هذا القول الثاني أساسا تبين أنه ليس هناك تغير في علم الحق سبحانه وتعالى، وإنما التغير في علم من؟ في علم المخلوق، لا في علم الحق والخالق سبحانه وتعالى. هنا يأتي هذا السؤال، ما هي ثمرة القول بالبدء؟ هذا التأكيد الوارد في الروايات على عظمة البداء والاعتقاد بالبداء، ماذا تريد هذه الروايات أن توصله إلينا؟ أي مطلب هذا الذي تؤكد عليه الروايات؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن في مطلب القضاء والقدر انتهينا إلى نتيجة. ما هي تلك النتيجة؟ أن هذا العالم عالم يحكمه نظام الأسباب والمسببات، عالم له نظم خاص، عالم القضاء والقدر. هذا انتهينا إليه، وبينا فيما سبق أن عالم القضاء والقدر بأي معنى؟ يعني أن العالم يحكمه قانون الأسباب والمسببات، قانون العلة والمعلول الذي يحكم كل مراتب العالم الإمكاني. هذه النقطة، وهي أن العالم يحكمه نظام العلة والمعلول، قد يؤدي إلى أن يتوهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا من خلال ماذا؟ هذه القوانين. وبعبارة أخرى، بعد أن خلق العالم على هذه الصيغة وعلى هذا النظام، خرج زمام الأمر من يديه. لا بد إذا أراد أن يتحقق شيء فيتحقق من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأسباب والمسببات، من خلال هذه القوانين. تقولون وهل يوجد مثل هذا التوهم؟ نقول نعم، اليهود أساسا واحدة من اعتقاداتهم الأساسية هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى صحيح هو الخالق لهذا العالم، ولكن بعد أن خلقه ماذا؟ خرج زمام الأمر من يديه. وهذا هو التفويض، أي نظرية التفويض. فلهذا ورد عندنا في الروايات بأن القدرية مجوس هذه الأمة، باعتبار أن اليهود ذهبوا إلى هذا المعنى، كما تشير إليه الآيات المباركة في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، والمراد من اليد هنا يعني يد القدرة، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. في هذا، في الروايات الواردة في المقام، رواية بهذا المضمون في توحيد الصدوق الرواية، ولكن أنا ما أنقلها من توحيد الصدوق، أنقلها من هذه الرسالة، رسالة البداء. الرواية هكذا: روى الصدوق في كتابي التوحيد ومعاني الأخبار بإسناده عن أبي عبد الله الصادق أنه قال في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، لم يعنوا أنه هكذا مغلولة، مو مرادهم أنه يعني بخيل لا يعطي، لا، لم يعنوا أنه هكذا، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص، يعني لا يستطيع أن يزيد ولا يستطيع ماذا؟ أن ينقص، يعني خرج الأمر من يده. وهذا هو التفويض، وهذا هو معنى ما يقال من أن العالم يحتاج إليه سبحانه وتعالى حدوثا، لا، بقاء. هذا هو نفس المعنى. يقول الإمام: فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إطلاق القدرة، ينفق كيف يشاء. ألم تسمع الله عز وجل يقول: ينفق الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟ هذه نفس الآيات التي هي ماذا تثبت؟ ماذا تثبت؟ لما البداء بالمعنى مبحوث عنه في المقام. إذن هذا القول وهو قول اليهود، هذه الروايات التي جاءت كانت بصدد ماذا؟ بصدد نفي قول اليهود. حتى لليهود مدخلية؟ لا، كل من يقول بهذا القول مو مهم حتى، سواء كان حكيما متألعا أو كان معتزليا أو كان يهوديا، من قال بهذا المبنى الأدلة النقلية تريد أن تثبت، بالإضافة إلى الأدلة العقلية تريد أن تقول لا ليس الأمر كذلك، بل إطلاق القدرة محفوظ. من هذه الموارد أيضا في الجزء الثاني من الميزان صفحة 32، في الجزء الثاني من الميزان صفحة 32 هناك يقول: إن الله تعالى لا كما يقوله اليهود. ماذا يقول اليهود؟ إن الله لما خلق الأشياء وقدر التقادير تم الأمر وخرج زمام التصرف الجديد من يده بما حكمه من القضاء. هو حكم ذلك، فإذا هو الذي جعله قانونا قضاءا وقدرا، إذن بعد لا يستطيع ماذا؟ أن يغيره. نعم، من في الحدوث كان بإمكانه أن يوجده بنحو آخر، أما لما أوجده بعد يكون هو أيضا محكوما بنفس ذلك القانون، فلا نسخة ولا بداء ولا استجابة لدعاء، لأن الأمر مفروغ عنه. ولا كما يقول جماعة من هذه الأمة: ألا صنع لله في أفعال عباده، وهم القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، فيما رواه الفريقان من قوله: القدرية مجوس هذه الأمة. إذن الهدف الأول من طرح مسألة البداء في معارف المدرسة الإمامية، لأنه هذه تعلمون بأنه المدرسة غير الإمامية أساسا إنما تشنع على المدرسة الإمامية لأنها تؤمن بمسألة البداء، ولكنه نجد أن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تبعا للقرآن الكريم تؤكد على هذه الحقيقة، وهو أن هذا العالم وإن كان محكوما بالقضاء والقدر، وإن كان محكوما بقانون السببية والمسببية، إلا أنه يد القدرة مغلولة فيها، لو يد القدرة مبسوطة فيها. فلهذا هذه الروايات الشريفة في اعتقادي أنها بصدد إثبات إطلاق القدرة، وأنه صحيح أن هذا العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم العلل والمعلولات، ولكنه له أن يقدم ما يشاء ما أخر، وله أن يؤخر ماذا؟ ما قدم. بل يفعل في موارد متعددة ضمن النظام الأحسن أصلا، هو كما سأبينه في الثمرة الثانية. نعم جعل نظاما، ولكنه للنظام الأصلح أيضا يقتضي على أنه في موارد ولو بنحو الاستثناء هذا النظام ماذا؟ قانون السببية والمسببية يخرم، حتى تحصل هناك فائدة أخرى وهي الفائدة الثانية التي سأشير إليها. المهم، أولا لماذا طرح مسألة البداء في معارف أهل البيت تبعا للقرآن الكريم؟ الجواب: في قبال القائلين بأن القدرة الإلهية سبحانه وتعالى مبسوطة حدوثا مغلولة بقاء. جاءت هذه الروايات لتقول بأن القدرة الإلهية كما هي مبسوطة حدوثا هي مبسوطة ماذا؟ هي مبسوطة بقاء. هذا الذي قرأنا لكم. هنا جملة من المحققين، التفتوا جيدا، جملة أنا أعتبرهم واقعا من المحققين، هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة ووصلوا إلى نتائج قيمة في هذا الباب. منهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الذي بيّن هذا المطلب. طبعا وإن كان السيد العلامة كما تعلمون، السيد العلامة كما هو مفسر هو فيلسوف من الطبقة الأولى من فلاسفة الإسلام، مما لا إشكال فيه ولا ريب فيه، ولكنه مع ذلك مع أنه مؤمن بقانون السببية والمسببية، تجده هو رحمة الله تعالى عليه يأتي في الميزان الجزء الثاني طبعا في موارد متعددة يثبت هذه الحقيقة، منها هذا، قال: بل الملك لله سبحانه على الإطلاق، ولا يملك شيء شيئا إلا بتمليك منه سبحانه وإذن، فما شاءه وملكه وأذن في وقوعه يقع، وما لم يشأ ولم يملك ولم يأذن فيه لا يقع، وإن بذل في طريق وقوعه كل جهد وغاية وتوسل بكل سبب إلى ذلك. لا يتصور هذا. الآن الله سبحانه وتعالى إذا جعل هذه القوانين، بعد نحن نتوسل ماذا؟ نتوسل بهذه القوانين. الله أراد أن لم يرد نحن نستطيع أن نصل ماذا؟ إلى النتيجة. لا أبدا، أنت حتى لو توسلت بكل جهد وبذلت كل عناية، فإنه هذا السبب لكي يؤثر الأثر المطلوب لا بد أن يأذن الله بذلك سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: وبالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكا حقيقيا إلى آخره، وفي موارد متعددة. وأوضح من هذه العبارة عبارة البلاغ في رسالة البدء. التفت هذا الرجل ماذا يقول، وهو من أجلاء المفسرين، هو رجل من المفسرين من علمائنا المفسرين، يقول: الكل يعلم ما للأمور العقائدية من أهمية في بناء فكر الفرد المؤمن ومبادئه، ويستتبعها. أصلا هذه مقدمة أقرأها في صفحة 17 من هذه الرسالة، رسالة البلاغ. إن الله جل شأنه، التفتوا جيدا للعبارة، قد اقتضت حكمته ولطفه بعباده في دلالتهم على مقام إلهيته في علمه وقدرته وقدره وإرادته أن يجعل نظام العالم في أحواله وأدواره ومواليده مبنيا نوعا. يعني ماذا؟ يوجد استثناء ولا يوجد استثناء؟ مبنيا نوعا على قوانين الأسباب والتسبيب في المسببات المرتبطة بالغايات والحكم والدالة على قصده. وهو الخالق للسبب والمسبب والجاعل للتسبيب، وبيده الأسباب وتسبيباتها في وجودها وبقائها وتأثيرها وتحكيم بعضها على بعض. التفتوا جيدا، فقد يعدم السبب وقد يبطل تأثير السبب، وقد يمنع تأثيره بسبب آخر، وقد يعدم ما يحسبه الناس أنه موضوع القانون المقرر ويقيم غيره مقر. وهذا هو إطلاق القدر. حتى يفعل أو لا يفعل، هذا بعد لا بد أن نرجع بأنه نرى بأنه ما هو القانون الذي وضعه وما هي الاستثناءات الموجودة. وهذا هو مقام البداء والمحو والإثبات، وهو جل شأنه عالم منذ الأزل بما تؤدي إليه مشيئته من المحو والإثبات. إذن لا يتصور بأن هذا القانون الذي يحكم العالم، يعني قانون السببية، قانون العلية والمعلولية، قانون ذاتي لا يمكن أن يكون غير ذلك. لا أبدا، كان يمكن أن يكون غير ذلك، ولكن ما هو غير ذلك هو الأصلح أو ليس هو الأصلح؟ ليس هو الأصلح. لا كما يتوهم البعض، كما يتصور البعض أنه هذه الكيفية من وجود العالم هي الكيفية الوحيدة المتصورة، وغير هذا لا يمكن. فإما لعجز في الفاعل وإما لضعف في القابل، المهم غير هذا غير ممكن. وهذا تقول ليس في الإمكان أبدع مكان، يعني هذا العالم الذي وجد هو أتقن عالم، ولكن غير هذا كان يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد. يعني الله سبحانه وتعالى بدل أن يجعل الماء مبرد وأن النار محرقة لم يجعلهما كذلك، كان بإمكانه أو ليس بإمكانه؟ كان بإمكانه ولا محذور فيه، والقدرة محفوظة، ولكن تعلقت إرادته ومشيئته ماذا؟ بأن يكون على هذا النحو، بأن يكون على هذا الترتيب وعلى هذا النظام. ولكن خرج الأمر من يده بعد أن أوجده على هذا النظام، على هذا القانون، أو لم يخرج الأمر من يده؟ لا لا لا، لم يخرج الأمر من يده. متى ما شاء أن يقدم ما هو متأخر قدمه، ومتى ما شاء أن يؤخر ما هو المتقدم طبعا أيضا لنظام ولقانون ولحكمة لا جزافا. وإن كان قادما على الجزاف ولكنه أبى أن يفعل أمرا جزافا. هذا التصريح الأول. التصريح الثاني في صفحة 32 سيد القوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: لا ريب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته، وأن وجود أي شيء من الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى، فإن شاء أوجده وإن لم يشأ لم يوجده. ولا ريب أيضا في أن علم الله سبحانه قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل، وأن الأشياء بأجمعها كان لها تعين علمي في علم الله الأزلي، وهذا التعين يعبر عنه بتقدير الله تارة وبقضائه تارة أخرى بالبيان الذي تقدم مفصلا. ولكن التفت جيد، ولكن تقدير الله وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين إيجادها. صحيح علمها من الأزل هكذا، ولكنه مضطر لإيجادها هكذا، أو أنه قادر على إيجادها غير على بنحو آخر. قال: فإن الممكن لا يزال منوطا بتعلق مشيئة الله بوجوده التي قد يعبر عنها بالاختيار وقد يعبر عنها بالإرادة، فإن تعلقت المشيئة به وجد وإلا لم يوجد. فمعنى تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه هذا، ولكنه هذا يخرجه عن القدرة الإلهية أو لا يخرجه؟ لماذا يقولون هذا؟ لأنه بعض يقول بأنه يجب عنه أن يصدر هذا، يجب عنه أن يصدر هذا. بعض غير هذا يستطيع أن يصدر أو لا يستطيع، ولكن يستطيع أو لا يستطيع، احفظ لي إطلاق القدرة، يستطيع أو لا يستطيع. يقول: لا يستطيع، لا يصرحون لا يستطيع، ولكن كيف لا يستطيع؟ يرجعوه إلى عجز القدر. لا يستطيع، لا يستطيع، لماذا؟ يقولون: لضعف في القابل لا لعجز في الفاعل. يقول: من غير هذا غير ممكن. هذا المطلب الإخوة يلتفتون جيد إن شاء الله عندما يقرؤون عندنا، عندما يقرؤون عندنا قاعدة الواحد في بحث النهاية، قاعدة الواحد في بحث النهاية يثبت هذه الحقيقة. هناك يصرح السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأنه لماذا لم تتعلق قدرته بأكثر من الواحد؟ يقول: ذاك محال، محال أن يقع، محال أن يقع. ولكنه بناء على إطلاق القدرة، الله تعلقت قدرة إرادته بأن يجعل صادرا أول ثم صادرا ثاني ثم صادر ثالث، وكان قادرا على غير ذلك وغير قادر. ها؟ هم يقولون غير قادر، ولكن نحن نفهم بالأدلة العقلية في محلها ومن روايات البداء هنا أنه قادر ولكنه لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لأن هذا هو الذي تعلقت به بشيئته وإرادته، لأنه النظام الأصلح، وذاك هو الذي لم تتعلق به مشيئته وإرادته لأنه ليس هو النظام. بلي يعني الله سبحانه وتعالى هذه القوانين التي جعلها في القضاء والقدر يخرمها ولا يخرمها؟ أولا قادر على خرمها أو غير قادر، مغلولا أو مبسوطة يده مبسوطة، هذا أولا. ثانيا يخرمها أو لا يخرمها في مقام الوقوع لا في مقام الإمكان فقط، يخرمها أو لا يخرمها؟ نعم يخرمها، ولكن بنحو الاستثناء. حتى لماذا يفعل ذلك؟ هذا يأتي في الثمرة الثانية. إذن الثمرة الأولى التي تذكر للبداء هي إثبات إطلاق القدرة الإلهية، وهذا ما يدركه الإنسان بكل وضوح في الآيات المباركة وفي الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو إطلاق القدرة. أما إذا أمكن بني بيبان ولا نسد هذا الصوت، أما وكذلك الأمل الأثر الثاني، هل يترتب أثر تربوي على مثل هذا الاعتقاد أو لا يترتب؟ اكتفتوا لهذا المطلب جيدا. الآن أنا تكلمت في البعد النظري للقضية، الآن أريد أتكلم أين؟ في البعد العملي المترتب على هذه القضية. هذا ما يعبر عنه بالأثر الاجتماعي، عبروا عنه بالأثر التربوي، عبروا عنه بأي ما شئتم عبروا. المهم هذا الاعتقاد هل يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه؟ أنا أضرب مثالين، أحدهما فردي والآخر اجتماعي. أما فيما يرتبط بالفرد، الإنسان إذا اعتقد بأن يد القدرة الإلهية مطلقة ومبسوطة في كل شيء، إذا ملك كل أسباب هذا العالم يغتر أو لا يغتر؟ يغتر أو لا يغتر؟ لا يغتر. لماذا؟ لأنه مع أنه مالك لأدمة الأمور جميعا، مع أنه مالك للأسباب جميعا، مع أنه مالك للملك والملكوت، ولكن القدرة المطلقة حاكمة أو غير حاكمة؟ حاكمة. إذن مع أنه مالك لكل شيء يطلب يمد يد المسألة والعون والضعف إلى الله أو لا يمد اليد؟ لماذا؟ باعتبار أن هذه الأسباب الذي أوجد السبب ورتب هذا المسبب على هذا السبب وجعل التسبيب والعلاقة قائمة بين هذا السبب والمسبب أيضا هو القادر على أن يتحقق كل هذه الأسباب ويمنعها من تأثير وإيجاد مسبباتها. قادر أو ليس بقادر؟ هذه من هذا الجانب، وهو أنه أن يقتلع جذور الغرور في وجود الإنسان، أي إنسان كان، حتى ولو كان الصادر الأول، حتى ولو كان الصادر الأول، هذا الإنسان يبقى عين الفقر والحاجة والمسألة إلى الله أو لا يبقى؟ يبقى يدعو حتى يؤثر السبب ويوجد مسببه أو لا يدعو، وإن كان واقفا على كل الأسباب وبيده كل شيء. هذا البعد الأول. البعد الثاني وهو أنه لو فرضنا أن الإنسان يعيش في أسفل السافلين، أسفل السافلين، هذا كان يعيش في أعلى عليين بيده كل شيء، لكن لو فرضنا بالعكس إنسان يعيش في أسفل السافلين وفي دركات الجحيم، ينظر إلى ما حوله من الأسباب يجد أنه غير قادر عليها، ينظر إلى ما حوله من الأمور يجد أنه خالي اليد منها لا يستطيع على أي شيء، هذا يؤسه أو لا يؤسه؟ لا يؤسه. لماذا؟ لأنه يعلم أن من بيده القدرة المطلقة الذي تكون قدرته مبسوطة بل يداه مبسوطتان يستطيع أن يحقق له كل تلك النتائج، وإن لم تتحقق تلك المقدمات والأسباب له. هسه بماذا أيضا؟ ضمن قوانين هو أرادها، نية واحدة، نية واحدة ونية خالصة لله تطوي مسافة الألف عام. وهذا هو الأثر التربوي في هذا البعد الثاني، وهو أنه مهما بلغ الإنسان في الضعف وفي المعصية وفي النقص وفي الفتور وفي وكان في أسفل السافلين، هذا ييئسه من روح الله ورحمة الله أو لا يجعله يائسا من رحمة الله؟ لا يجعله. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك قدرة فوق كل هذه الأسباب يستطيع أن يحقق ما يريد، وإن لم يتحقق أي سبب منها. وهذه من الآثار الأساسية المهمة التي تترتب على الاعتقاد بالبدء. فلهذا ورد عنهم: ما عبد الله بشيء أعظم من البدء. انظروا شوفوا التوحيد كيف يكون داخل في جذور كل شيء، يشكل جذره، يشكل أرضيته، ويشكل البناء الفوقي. التوحيد، الإنسان إذا اعتقد بالبداء الذي منشأه أيضا ما التوحيد، اعتقد بالبداء لا معنى لأن يغتر مهما ملك من الأسباب، ولا معنى لأن ييأس مهما بلغ من الضعف والنقص. هذا في الجانب الفردي. فتعالوا معنا إلى الجانب الاجتماعي. كثير من الإخوة يتساءلون، بل كثير من المؤرخين والكتاب يتساءلون، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نفخ في تلك الأمة الجاهلة التي لم تكن تعرف القراءة والكتابة إلا بعدد الأصابع، ماذا عبأها حتى استطاعت في مدة أقل من قرن أن تسيطر على أكبر إمبراطوريتين في ذلك العالم؟ ماذا أصلا ماذا قال لها؟ قال لها هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا ارتبط بالقدرة اللامتناهية فإنه لا ينظر إلى أنه توجد بيده الأسباب الطبيعية أو ليست بيده الأسباب الطبيعية. فإذا كانت الأسباب الطبيعية بيده عند ذلك ماذا يقدم؟ أما إذا لم تكن الأسباب الطبيعية بيده فماذا؟ لا يقدم. لا أبدا. قال له: اعتقد بالله، توكل على الله، ارتبط بالقدرة اللامتناهية، هو يهيئ لك كل شيء، هو يوصلك إلى كل شيء. وهذا درس مهم في نهضة الأمة، وهو أنه أنتم تعلمون بأنه الإنسان في مثل هذا العالم الذي نعيش فيه الآن، هذا أمامكم الآن، أمامكم الغرب الآن، أمامكم. أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا لأن البحث مو بحث سياسي، ولكن أمامكم الغرب الآن ملك بعض الأسباب الطبيعية. شوفوا أين أدى به الغرور، ماذا يفعل في العالم؟ هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه يفهم الغرب مؤمن أو ملحد؟ لا مؤمن بالله، مسيحي، الغرب غرب مسيحي، والمسيحي يؤمنون بوجود الله، ولكن يؤمنون بوجود الله منعزلا عن الأسباب الطبيعية. يقول: إذا أنا ملكت الأسباب الطبيعية الله يتدخل أو لا يتدخل؟ لا معنى له. أنا إذا كنت قادرا ومالكا لأزمة الأسباب إذا أفعل ما أشاء، الله لا علاقة له. وإذا كنت فاقدا لهذه الأسباب فأنا ضعيف، الله أيضا لا يتدخل. إذن هم يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى وباحتياج هذا العالم إليه حدوثا وبقاء له، حدوثا فقط، حدوثا. هذا الاعتقاد الباطني لهم يؤدي بهم إلى هذا الغرور. ثم تلك الأمم التي أيضا، تلك الأمم الضعيفة الفقيرة التي هي في أدنى درجات الفقر، تجدها عندما لا تجد الأسباب الطبيعية بأيديها تنساق وراء من؟ لماذا؟ لأنه ترى بأنه إذا ملك الإنسان الأسباب الطبيعية فهو قوي، وإذا لم يملك الأسباب الطبيعية فهو ماذا؟ فهو ضعيف. إذن لكي ننهض بالأمة لابد أن نوصل إليها التوحيد، ومن معارف التوحيد لابد أن نوصل إليها ماذا؟ أي معرفة؟ البدء. ولكنه بعد أن يوضح البدء، أن بعد أن يوضح بأن البدء ماذا يريد أن يقول للناس، ماذا يريد أن يقول للإنسانية؟ يريد أن يقول لهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة، فلهذا ما تنبأ نبي قط إلا وأخذ عليه ماذا؟ ماذا البدء؟ قال يفعل ما يشاء، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. يفعل أو لا يفعل؟ مو فقط يفعل، بل التاريخ مليء بالشواهد على ذلك. نحن عندما نرجع إلى كثير من القضايا لو أردنا أن نتعامل معها من خلال السنن الطبيعية نجد أنه من المحال أن تستطيع السنن الطبيعية أن تعطي مثل هذه النتائج الضخمة، محال ذلك عمليا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قلت لكم البحث مو بحث سياسي، ولا أنا كان بودي أذكر الآن شواهد كثيرة، نفس انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران. أنتم تصورون الآن لو أراد الإنسان أن يحسبها بحساب العوامل الطبيعية والعوامل السياسية وضمن المعادلات الدولية، أصلا كان يمكن أن تصور إيش عمل؟ بل وحتى بقاء الثورة والإسلام إلى يومك هذا مع كل ما له من الآثار التي نجدها، هذه جزاثم الآن. هذه احسبها بحساب العوامل الطبيعية، شوف هذه النتائج يمكن أن تنسجم مع هذه المقدمة، احسبها بحساب العوامل. احنا نجد بأن هذولا كان بدأ يعملون في العالم، ما هي قدراتهم الإعلامية العسكرية الاقتصادية؟ بل انت ارجع معنا الى صدر الإسلام، صدر الإسلام ارجع، ثلة مؤمنة ضعيفة فقيرة اصلا من من من من من ادنى درجات المجتمع ومن أدنى طبقات الناس، وإذا بهم بعد مدة 20 سنة 30 سنة 50 سنة يسيطرون على إمبراطورية الروم من جهة وإمبراطورية الفرس من جهة أخرى. هذه ضمن العوامل الطبيعية يمكن أن تدرك ويمكن أن تتحقق. لهذا من الناحية الفردية تعطي للإنسان، تخلص الإنسان من هذين المرضين الأساسيين، مرض الغرور. إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. بعض يتصور الرآه استغنى يعني حصل فلوس، لا لا، هو أعلم من مصادقه. إن رآه استغنى، إن رآه استغنى اقتصاديا هذا أحد المصادق، إن رآه استغنى عسكريا هذا أحد المصادق، إن رآه استغنى تكنولوجيا هذا أحد المصادق، إن رآه استغنى فلسفيا فيلسوف. يقول يا أخي أنا بعد شنو محتاجة؟ استغنى بلسانه لا يقول، ولكن يقول علم الأولي والأخر بيدي أنا موجود أفعل ما أشاء. صاحب نظرية أصير، صاحب مذهب أصير. فلهذا أنتم شوفون أصحاب المذاهب الهدامة والبدع اللي صارت من شاء ماذا؟ هو من شاء هل؟ من شاء أنا ربكم الأعلى، ولكن هل أنا ربكم الأعلى ثالثا تظهر بربكم الأعلى اقتصاديا، وأخرى بربكم الأعلى عسكريا، وثالثة بربكم الأعلى تكنولوجيا، ورابعة بربكم الأعلى دينيا فكريا، مو مهم كل ما أنا ربكم الأعلى. هذه منشأها ماذا؟ منشأها الغرور. وفي الجانب الآخر ماذا؟ المرض القاتل الآخر الذي يؤدي بالفرد ويؤدي بالمجتمع إلى أن يسقط في الحضيض، هو ماذا؟ هو اليأس. لا يأس من روح الله إلا القوم كافروا. عجيب، شنو ربط بالكافر؟ لأن المسألة مسألة التوحيد، لأن هذا اللي ما يؤمن بالرحمة الإلهية وأنه تستطيع أن تنتشله، بعد هذا موحد أو مو موحد؟ هذا وإن كان بحسب ظاهر لسانه موحد ولكن بحسب باطنه واعتقاداته موحد أو ليس بموحد؟ بعد ليس بموحد إلا القوم الكافرون. هذا فرديا اجتماعيا أيضا كذلك. لهذا الإخوة الذين كثير من الإخوة كما ترون بأنه وكثير أيضا ممن يستمعون إلى هذه الكاسيتات لهم هم النهضة بالأمة. هذا الهم الذي يشغل بال كل إنسان مسلم إذا كان مسلما. النهضة تبدأ من التوحيد. إن لم يكن توحيد فلا نهضة. لأنه هذه النهضة في نهاية المطاف وين توصلت؟ ها؟ قل أحسنتم جزاكم الله خير. في النتيجة إما توصلك إلى الشرك وإما توصلك إلى الإلحاد. النهضة بلا توحيد إما توصلك إلى الشرك فتجعل الأسباب الطبيعية شريكة لله سبحانه وتعالى وهذا هو المشرك، وإما توصلك ماذا؟ إلى الإلحاد فلا تجد هناك متكئا تتكئ عليه، فتظهر عند ذلك أفكار الهيبيز والميبيز وعلى الأفكار الهدامة التي نسمع عنها في كل مكان. فلهذا في اعتقادي الشخصي أن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه عندما رفع هذا الشعار شعار لا شرقية ولا غربية لم يكن شعارا سياسيا فقط، ما أريد أقول لم يكن شعارا سياسيا، لم يكن شعارا سياسيا فقط، بل كان يحتوي على شعار عقائدي، لأن الشرق كان هو شرق ملحد والغرب كان غرب مشرك. لهذا قال لا شرقية ولا غربية، يعني لا للإلحاد ولا للشرك. هسه بأي مظهر كان، سواء كان بمظهر الماركسية أو كان بمظهر الديمقراطية أو بأي مظهر كان، فإنه كان يدعو إلى رفضهما. وما لم نرفض وما لم يحصل التوحيد الحقيقي لا يمكن رفض الشرك والإلحاد، وما لم نرفض الشرك والإلحاد لا يمكن أن يحصل التوحيد. لا إله إلا الله، أولا نفي الشرك نفي الإلحاد ثم الإيمان ماذا؟ بالتوحيد. وهذه هي رسالة البداء. البداء تريد أن توصلنا إلى هذه الحقيقة الأساسية. والحمد لله رب العالمين.